أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبيده تجري المقادير، وإلى علاه المرجع المصير. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره والحكم حكمه والإرادة إرادته والمشيئة مشيئته والصنعة صنعته، جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم اجد عنا سيدنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، طبتم مطار ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وبعد، فإن فضل مجالس الذكر فضل عظيم. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نذكره وأن نكثر من ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه ما من مجلس يجتمع فيه الموحدون ليذكروا ربهم سبحانه وتعالى، يقرأوا القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا كان هذا المجلس شاهدا لهم يوم القيامة، ولهم فيه أربعة خصال: تتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. هكذا بين حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وصدق ربنا إذ يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه، وإذا بثلاثة نفر قد دخلوا، بينما النبي يعقد مجلسا يعلم فيه أصحابه، والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم يتحلقون حلقة حول رسول الله، إذا بثلاثة يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وجد في الحلقة أو في المجلس فرجة فجلس فيها، والثاني جاء خلف الأول وجلس، والثالث ذهب إلى آخر المسجد وجلس بعيدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أقول لكم الثلاثة دول وضعهم إيه بالضبط يعني. أما الأول فأقبل الله عليه. الأولاني خارج من بيته ناوي يجي يقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد يرزق بنيته، فلما كان ناويا على الجلوس في مجلس رسول الله جاء إلى المجلس فوجد فيه فرجة، يعني مكانا يتسع له، لا مكانه جاهز مستنيه. يبقى بنيته أعد الله له مجلسه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني ما كانش ناوي انه يقعد، ولكن لما جه وشاف النبي وشاف اللي قاعدين استحيا انه يسيب المجلس اللي فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يقعد في مكان ثاني. واما الثاني فاستحيا الله تعالى منه، سبحان الله، استحيا الا يجلس في مجلس رسول الله، فاستحيا الله تعالى منه ان يحرمه الثواب. نعم. واما الثالث فاعرض الله تعالى عنه. سبحان الله. شوف ربنا في القرآن بيقول ايه؟ بيقول فكفروا وتولوا، كمل كده، واستغنى الله. نعم. إن كنت أنت في غنى عن الله فالله أغنى الأغنياء، وغناك الذي لهاك من عنده سبحانه وتعالى، الذي أعطاك وأغناك ونعمك إنما هو الله. فلما أعطاك وأغناك ونعمك لا ليشغلك عطاء الله عن طاعة الله. يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي، فوحقي عليك لا يشغلك ما خلقت من أجله، لا يشغلك ما خلق من أجلك عما خلقت من أجله. يعني ربنا بقول لك أنا كل الأشياء دي مسخرة لك وأنت مخلوق لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما شغلت بما خلق من أجلك، شغلت بأرضك، شغلت بمصنعك، شغلت بمتجرك، شغلت بعملك، عن أن تكون من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى والمحافظين على مجالس العلم ومجالس الذكر والطاعة لمولانا سبحانه وتعالى، فهذا لا يرضي الله، لأن الله لما نعمك قال لك: وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا عايز يشوفك في طاعة تستعين بما أعطاه لك على طاعته سبحانه وتعالى. الله تعالى لما خلق المال خلقه لحكمة، قال: إنما جعلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى المال مش للزكاة بس، لا، ده المال عشان تستعين به انك تحافظ على الصلاة. خلاص. فالثلاثة الذين جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول أقبل فأقبل الله عليه، جاي ناوي لا مكانه مستنيه، والثاني استحيا فاستحيا الله تعالى ايه منهم، والثالث اعرض فاعرض الله عنه. نعم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بإيه؟ بعزيز. نعم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعلمنا النبي قدر مجلس كهذا الذي نحن فيه، قاعده اللي احنا فيها دي، ودايما بكرر وبقول ما يغركش كثرة اهل الباطل. لو صوان وفي واحدة بترقص الوقت هتلاقي قدامها الاف، مش كده ولا ايه؟ انما شيخ وجاي وراجل مدعو جاي من اخر الدنيا يلبي الدعوة، لا لشيء يعني وعظن ان احنا بنخرج ناخد بنقبض، ابدا والله، احنا بنمشي لله، الناس دي بتمشي لله، وكل واحد فينا له عمله، كلنا واحد، كل واحد وظيفته اللي بيعيش منها، واخد بالك؟ طيب الراجل ده جاي ليه؟ جاي ليه؟ جاي المشوار ده كله ليه؟ وانت جاي ليه؟ هقول لك حديث يمكن تكون بتسمعه لاول مره، بس قبل ما تسمعه سمعنا الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ما من رجل يخرج من بيته يؤم بيتا من بيوت الله، يعني يقصد المسجد، لا لشيء الا ليتعلم علما او يعلمه. رايح الجامع عشان ايه؟ يا رايح يتعلم، يا هو عالم ورايح يعلم. الا كتب له، يا ترى ايه؟ خمن كده، خمن كده، خروجك الوقت من بيتك ان كان قريب او بعيد ونجيك المسجد ده اهو، تلبي دعوة ان في عالم جاي هيقول لنا درس علم. يا ترى خروجك من بيتك لغايه الجامع هنا اتكتب لك به ايه؟ والله الحديث صحيح، حديث صحيح يعني عشان ما تدورش. قال النبي كانت خطواته او كتبت له خطواته باجر حجة تامة تامة تامة. الناس بتدفع 30,000 الوقت عشان يروح يحج، ها؟ واللي رايح قرعة في الباخرة درجة ثالثة بياخد له حوالي من 15,000 درسوم وبتاع وكلام من ده غير مصاريف. انت بقى هنا خرجت من بيتك اللي هناك ده اهو، جيت الخطوتين دول لغايه هنا، ها؟ عشان ايه؟ اصل هم معلقين ورقه بتقول ان في شيخ جاي يقول درس، فانا هروح اسمع اتعلم، ها؟ اجرك انت والعالم قد بعض، يا سبحان الله. الذي جاء ليعلم له اجر حجه تامه تامه تامه، والذي جاء ليتعلم ايضا له اجر حجه. شوف النبي بيقول كم مره؟ 3 مرات، تامة تامة تامة، عشان ما تشكش. بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اظن كفاية دي بس، يعني حتى لو جينا المشوار يا شيخ عادل والشيخ ما جاش، ها؟ بالنية بتاعتنا خروجنا من هناك لغاية هنا، مش هنا يعني من الجامع ده بالذات، اي جامع رايح تتعلم فيه درس علم، في شيخ يقول درس، او سمعت الشيخ فلان بيشتغل وخلاص تروح تتعلم، ها؟ بنيتك هذه يكتب لك اجر حجة تامة تامة تامة. 3 مرات النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المجالس هي رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين قبري ومنبري، وفي رواية بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. الناس اللي بتروح العمرة أو الحج بيموتوا بعض عشان يصلي ركعتين في الروضة الشريفة. إيه يا عم الزحمة دي هنا في المكان ده بالذات؟ يقول لك ده روضة من رياض الجنة. يا عم الشيخ النبي قال كده، دي روضة من رياض الجنة؟ حد طايل أنا الوقت في الجنة؟ طيب إيه رأيك لما النبي يقول لك إن القعدة اللي أنت قاعدها في مسجد في الإبراهيمية القبلية دي، ها؟ برضه روضة من رياض الجنة. يا راجل معقول؟ اي والله معقول. طب فين الكلام؟ اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم، اذا رأيتم رياض الجنة فايه؟ فارتعوا، ارتع، ارتع فيها، ها؟ ارتع. سبحان الله العظيم. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ ايه هي رياض الجنة دي؟ اكن في اماكن في الارض الاماكن دي كل مكان منها روضة من رياض الجنة. ايوه والله كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي يا رسول الله؟ قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس مجالس العلم او مجالس الذكر. وما تقرا الذكر، الذكر بمعنى العلم مش الذكر، واخد بالك؟ لا ده مش ذكر، ده فقر. بقول لك احنا رايحين ايه؟ نفقر. ايوه ده بيفقر، ها لما جابوا لنا الفقر. انما اما تسمع مجلس الذكر يعني مجلس الايه؟ العلم، مجلس العلم. طيب يبقى احنا قاعدين الوقت فين يا عم؟ في روضة من الرياض الجنة. ايوه نعم، انت الان في روضة من رياض الجنة. انت الان كتبت لك حجة، ايه بقى؟ قول انت كده، ها؟ تامة، تامة، تامة، بخروجك من بيتك الى مجلس من مجالس العلم او الذكر. سبحان الله، الامر الانسان يعجب له انك تبص تلاقي مثلا، شوف احنا نجي ايه، 50 واحد، قول 50، خلينا 100 يا شيخ، فتلاقي الناس قاعدة حزينة دلوقتي، لك يا لهم بس، والشيخ هيجي لهم بس. اهل العلم لا تغرهم الكثرة، لا تغرهم الكثرة. العملية احنا حتى في المثل البلدي بيقول لك العدد في ايه؟ في الليمون. ها، فما تغركش ان العملية قليلة، لا، هو ربنا قال، واذا قال الله فمن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. في سورة صاد ربنا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل، مش كده؟ ما قرآن، قرآن يا شيخنا، قرآن كلام ربنا. يبقى ربنا بيريح قلوبنا، بيقول إن أهل الخير دول دايما إيه؟ الكثرة ولا القلة؟ وقليل ما هم. طيب هات في موضع آخر، سورة النمل تقريبا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سورة السماء، سورة السماء بيقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فدايما أهل الفضل قلة، أهل الخير قلة، قلة. سبحان الله، مصباح واحد بينور شارع بحاله، صح؟ لمضة في عمود تنور لك شارع، شيله ليه؟ لمضة واحدة في المسجد اللي احنا فيه ده تنوره، مش محتاجين 100 لمضة، ده واحدة بس. كذلك أهل العلم وأهل الفضل مصباح واحد يسرج به الكثير من الناس وتحيا به الكثير من القلوب. سيدنا لقمان يقول لابنه يا بني جالس العلماء، يا سلام، وزاحمهم بركبتي، يعني دايما ما تبقاش انت اللي في الصف الاخران، خليك دايما ركبك في ركب الشيخ اللي بيقول الدرس، انت اول واحد قاعد قدامه. يا بني زاحم العلماء او جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، يعني بنور العلم. الحكمة بتفسر على الناس سنة، واخد بالك؟ الكتابة والإيه؟ والحكمة. الكتاب القرآن، يبقى الحكمة السنة، الحكمة العلم، خلاص؟ فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، خلاص يا سيدنا؟ كما يحيي الأرض بوابل السماء، المطر بينزل على الأرض الصحراء يخليها في إيه؟ تقدر، مش كده ليه؟ كذلك العلم اذا ما نزل على القلوب فانه يحييها. اسأل الله ان يحيي قلوبنا بنور العلم وبنور الايمان وبنور الايمان. فدائما احرص على مجلس العلم، واحرص على ان تكون من هؤلاء القليل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. قالوا ان سيدنا عمر عليه رضوان الله كان ماشي في السوق فسمع رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل. سيدنا عمر استغرب، ايه الدعوة دي؟ يعني ما سمعناش الدعوة دي من حد او من النبي ما علمها لناش. فراح له، تعالى يا رجل انت بتقول ايه؟ قال له اقول اللهم اجعلني من القليل. قال وما هذا؟ يعني ايه اللي انت تقوله ده؟ قال الم يقل الله وقليل من عبادي الشكور؟ مش ربنا بيقول قليل من عبادي الشكور؟ فسيدنا عمر هز رأسه وقال كل الناس علماء في دين الله إلا أنت يا ابن الخطاب. يعني كل الناس بقت على علم وبقت عارفة بتقول إيه. أنا بس شوف بيتهم نفسه، سيدنا عمر بيتهم نفسه إنه من أجهل الناس أو إنه أجهل الناس. ها، هكذا حال الصالحين. فدائما وأبدا هذه رياض الجنة، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. علمت بمجلس يقول لك يا عم الشيخ والله أصلا أنا بسمع الشيخ شغال ما بروحش أصله مش قد كده، ما تصلى على النبي. يا سيدي خلي الشيخ مش قد كده، الشيخ ده مش هنستفيد منه. ما أنا قلت يكفي إن أنت ما دمت رايح المسجد بنية التعلم يتكتب لك ثواب حجة كاملة، قلت الحديث صحيح مش كده؟ يبقى لو أنا مش هستفيد من الشيخ حاجة يكفي إن أنا هستفيد ثواب الإيه؟ المشوار الحجة اللي هتكتب لي دي. تمام؟ هاخد ثواب مجلس العلم، هجلس في رياض الجنة، هجلس في مجلس تحفه الملائكة، في مجلس تتنزل عليه الرحمات، مجلس تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمات، في مجلس يذكره المولى عز وجل في الملأ الأعلى عنده. أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه لما ربنا يقول المسجد فلاني في المكان الفلاني؟ اشهدوا يا ملائكتي انه يجلس فيه عبدي فلان ابن فلان وعبدي فلان، يا وربنا يسمينا بالاسم. سبحان الله العظيم، قمة الفضل وقمة العطاء وقمة الخير ان تكون بين الذاكرين لله جل وعلا. خلاص، يبقى نقعد ونحرص ونزاحم مجالس العلم ونزاحم العلماء ونجالس العلماء ونطلب العلم. وإن قل هؤلاء وإن قل هؤلاء فنكون نحن من تلك القلة. تعرف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول الرجال الرجال كالشعرة البيضاء في متن الثور الأسود. لو عندك عزك الله ثور أسود قليل أوي ما تلاقي فيه شعرة بيضة. أو النبي بيقول لك بقى الرجالة في الأمة ها هم الشعرة البيضة في متن الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في متن الثور الأبيض. حاجة قليلة، حاجة قليلة. فمن قمة الفخر والشرف إنك تبقى من القلة دي، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، تبقى من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بهم الملائكة، بيباهي بهم الملائكة. اللي بره ومطنش وما يهموش ايه يعني شيخ جاي يقول درس او ناس قاعدة في الجامع، احنا فاضيين، ناس دي ناس فاضية، هيحقق مكسب قد ايه في العصرية دي؟ يعني اكبر يومية النهاردة في منطقتنا بكام؟ العصرية دي ياخد له 20 جنيه، 30 جنيه، خليهم 50. اقول لك خلي العصرية دي هيكسب فيها 100 جنيه. 100 جنيه هتيجي اخر النهار يروح الواد سخ، الدكتور خد نصها والروشيطة بالنص الثاني، واخد بالك؟ ربنا يعني عشان ما يروحش واحد يلاقي الواد سخن يقول هو جه فتلنا فيها ومشي، ها جه نح قعد ينحلنا فيها، واخد بالك؟ ده لا نح ولا قر ولا نق. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. حصل له اي طار، لقى جاي له كارثة دعوة، تروح فيه المية جنيه؟ يبقى اللي هو جابه كسب اللي هو جابه ده الحاجة اللي ما هنش عليه يفرط فيها ويجي يقعد يسمع كلمتين ينفعوه. عرب دائم ولا زائل؟ زائل. 100 جنيه جت، 100 جنيه راحت، وكثير ما هم بقى ده كتير جاي رايح، الله جاب الله خد، الله عليه العوض، ربك عوض، واخد بالك؟ طيب يا سيدنا، هذا عرض زائد وعارية مسترجعة، رايح وجاي لا يدوم لا يبقى. أما أجر مجلس كهذا يبقى أم يزول؟ يبقى أم يزول أجر هذا المجلس؟ الحجة التي كتبت لك بنية العلم الذي جئت لتتعلمه، تلك الروضة من رياض الجنة التي تجلس فيها، الأجر العظيم الذي وعد الله به عباده الذاكرين، أيفنى هذا الأجر أم يدوم؟ لا يدوم، يدوم طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يا أحبة، هذا المجلس لا يدانى، مش هقول ما فيش مجلس زيه، ما فيش مجلس زيه إلا اللي زيه، لا يقارب هذا المجلس، أو ليس هناك مجلس يشابه هذا المجلس إلا مجلس مثله. ناس قاعدين زينا في بيت من بيوت ربنا، ها، ومعهم من من الله تعالى عليهم به ليعلمهم. هذا المجلس يشبه هذا المجلس، أما ما عدا ذلك فليس هناك وجه شبه ولا وجه تقارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يرتعون في رياض الجنة، ومن الذين يحبون الله ويحبون كتاب الله ويحبون رسول الله ويحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يمتعنا بذكره وألا يحرمنا ذكره. اللهم اشغلنا بك إذا انشغل الناس عنك يا رب العالمين، اللهم اشغلنا بك إذا انشغل الناس عنك يا رب العالمين، اللهم اشغلنا بك إذا انشغل الناس عنك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأترك المجال لأهله، فما أنا إلا من جلس ليشغل ليشغل المجلس أو الحاضرين حتى يأتي أهل العلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، هو ولي ذلك ومولاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده معصوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا فضلك وأجرك، أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومع شيخنا فليتفضل.